البارحة يوم الأبا يبيبان أبان على باب الحشا واشعلنا ويوم اشعلنا خيل الأشعار فزن ثم اقبل بزروجهن ولعنا ثم اقبل بزروجهن ولعنا وهضيتها واجي سالم عنا وهجن على لحون طرقها يطربنا واللي هم من بالحشا ما يهدن من عام الأول بالحشا مستكنا من عام الأول بالحشا مستكنا اللي يزرح بالصبح بالليل يضوان ما فيه ليل ما مضى مهجدنا كنا الهموم سبع ليلا تعاون وكنا الحشا فريسة يفرسنا وكنا الحشا فريسة يفرسنا أما تقدم فيه ولا تعشن لك شرات بنيابهن ينهشنا من كثر ما شفت عيوني وعافن جرت من خاف المعاليق وانا جريت من خاف المعاليق وانا كثرت بغض والحسد والتشاحن نار الفتن بين العرب مستجنة من طاب فعله بالبشر يحسن الظن ومن شان فعله بالبشر شان ظنة ومن شان فعله بالبشر شان ظنة وراع الردى فيها الهقاوي خيبا يطيح لو ان الكفوف ارفعنا ما هو بكف والطيب والهل والبن عقب دروب المرجلة وعقبنا عقب دروب المرجلة وعقبنا ترى القلوب الداكنة ما يطيبا نشان على من هجر دا ونهجنا لو تنغسل بطهر ذرى ما تعافن يبقى الغشاش بقلوب اللي تكنا يبقى الغشاش بقلوب اللي تكنا نمونة تخدعك في ضحكة السن عقارب وسم بدنا بهن مكثر عقارب هزمن لو يعدن كم مسلم في غفلة يلدغن كم مسلم في غفلة يلدغن على أرض تشكي من وذا الإنس والجن الإنس طاف الجن في شرهن الأول بواخر فوق الأمواج يرسن موج البحر غدار ما يضمنن موج البحر غدار ما يضمنن الأول واد بالحقيقة اهتماعا فق العمر موتن ونار وجنة صكات بقعة كل ما روح انجن كم طيب عندني تغيبنا كم طيب عندني تغيبنا كم طيب عندني تغيبنا كم طيب